الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: الترغيب في لعق الأصابع قبل مسحها لإحراز البركة. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. هذا أدب من الآداب المتعلقة بالأكل. قد قال صلى الله عليه وسلم، وقال جابر رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع. لعق الأصابع يعني لحس الأصابع بعد الانتهاء بالأكل. طبعا الأصابع إذا أكل بها الإنسان طعاما، إذا أكل الإنسان طعاما وباشر الطعام، لو أن الإنسان بدأ الطعام من أوله إلى آخره يأكل مثلا بالملعقة ولا بشوكة، هنا لا داعي للعق أصابعه، لأنه ما أكل بالأصابع. لكن إذا كان الطعام يؤكل بالأصابع، فإذا كان الطعام يؤكل بالأصابع، فإن من السنة أن الإنسان إذا انتهى من الطعام، أقول إذا انتهى من الطعام، يلعق أصابعه قبل أن يمسحها وقبل أن يغسلها. هذا من السنة. لما؟ لأجل إحراز البركة، لأجل إحراز البركة كما علل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرت إنما يكون عند الانتهاء من الطعام، ليس في وسط الطعام. في وسط الطعام هذا أمر مستقذر، لو أن إنسان مثلا في وسط الطعام هو يأكل ثم لعق أصابعه وما زال يستمر في الأكل، هذا معناه سيرجع ماذا؟ أصابعه للطعام مرة أخرى، والأصابع إذا لعقت يكون فيها البزاق، فإذا أرجعها مرة أخرى فإنه يقذر الطعام. ولهذا أمر مستقدر أن الإنسان يلعق أصابعه ثم يتم الأكل، هذا ليس من السنة، بل هذا أمر مستقدر كما قال القرطبي رحمه الله. أما إذا انتهى من الطعام خلاص، يعني كمل الطعام، يلعق أصابعه قبل أن يمسحه. وأنا أكدت قلت إذا كان الطعام الذي يباشر أكله بأصابعه، يأكل بثلاث أصابع كما جاءت السنة، فإذا انتهى لعق أصابعه وأخذ منها ذلك الطعام اليسير الذي كان بها، وهذا هو المراد. قال صلى الله عليه وسلم، وقال جابر: أمر بلعق الصحفة الأصابع والصحفة. الصحفة يعني الصحن، والذي يضع فيه الطعام كالصحن الذي يضع فيه الطعام. فإن الإنسان إذا أكل من صحنه مثلا يبقى فيه شيء من الطعام عالق، يسلته، يسلت ذلك الطعام ويأخذ كل ذلك الطعام. لماذا الإنسان يلعق أصابعه وكذلك الصحفة يزيد يأخذ منها كل الطعام ولا يبقي منها شيئا؟ النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك، أمر بلعق الأصابع والصحفة وعلل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. إحنا لما ننظر الطعام نأكله ولا يلعق يعلق بأصابعنا ولا يبقى شيء يسير منه في الصحن ولا الصحفة، هذه ثلاثة، الذي أكلته وشيء يسير باقي في الأصابع بعد أن أكلت الطعام، وشيء يسير يبقى في الصحفة أو لا في الصحن، يبقى في الصحن شيء يسير. البركة، هذا الطعام البركة أين؟ هل في هذا الذي في الأصابع ولا الذي أكلناه ولا الذي في الصحن؟ لا ندري. ولما لا ندري لم نعلم، قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحكم لا يدري أين البركة. لما لا ندري البركة، والجميع يحرص على البركة، كلنا نحرص على بركة الطعام، وإذا كنا لا نعلم البركة أين، هل هي في الطعام الذي أكلناه ولا في الشيء هذا الذي بقي في الصحن ولا الذي علق بالأصابع، فإن الإنسان يأكل ما شاء الله أن يأكل ويلعق أصابعه ويأخذ الذي بقي في الصحن، هذا الشيء اليسير الذي يبقي في الصحن. لما تكلموا مثلا إنسان كلا نص صحن وقال الحمد لله اكتفيت، يقولوا لا زيد كمل النصف الآخر، لا، النصف الآخر هذا يبقيه يحفظه ويأكله مرة أخرى، لكن بالنسبة لي وضع في الصحن قسم يأكل فقط، فلما أكل بقي شيء من الطعام يسير، فإنه يأخذه لا يبقيه، تبقى أقل من لقمة، يمكن يمسح الصحن ويأخذ ما فيه من طعام. فالبركة قد تكون في هذا، البركة قد تكون في الذي في الأصابع، البركة قد تكون في الذي أكلت. فلما لم نعرف البركة أين تكون، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع ولعق الصحفة، أما الذي أكل فقد أكل. فلذلك الإنسان يلعق أصابعه ويأخذ ما في الصحن حتى لا يفرط ولا يحرم البركة التي في الطعام. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل قبل أن يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. في هذه الرواية قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى، يعني إذا إنسان يأكل قد أحيانا تسقط مثلا لقمة يريد أن يرفع إلى فمه فتسقط، فإذا سقطت النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحملها، تحمل تلك اللقمة، وهذا من التواضع، ويزيل ما بها من أذى حتى لو سقطت في التراب ولا رمل ولا علق بها شيء من القذى فيزيله ثم يأكلها. قال عليه الصلاة والسلام قال فليأخذها، إذا وقعت فليأخذ تلك اللقمة، لا يبقي تلك اللقمة كما سيأتي، لا يبقيها للشيطان. قال فليأخذها، قال فليمط يعني يزيل وينحي ما بها من أذى، كما ذكرت تراب ولا غبار ولا قذى يعلق بها، فيزيله ويأكل اللقمة ولا يبقيها للشيطان. قال صلى الله عليه وسلم وليأكلها. وليأكلها لماذا يأمر بأكلها؟ هذا الأمر على جهة الاحترام لنعمة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يكون معظما لنعمة الله سبحانه وتعالى، فتلك اللقمة من النعم، تسقط اللقمة يرفعها الإنسان. طبعا إذا كان من الشيء الذي يرفع، إذا كان شيء من يرفع، لو مثلا الإنسان يأكل شربة مثلا حمل الملعقة فوقع ما فيها، هذا ما يستطيع أن يرفعه، لكن نتكلم عن لقمة ترفع ويزال عنها الأذى الذي يعلق بها، هذا إذا كان يأكل في مكان تراب ولا غبار. أما إذا كان على الطاولة التي يأكل عليها في البيت نظيفة ما شاء الله، تسقط يحملها ويأكلها ولا يتركها للشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم فليأكلها، هذا أمر على جهة الاحترام لتعظيم نعمة الله سبحانه وتعالى. قال ولا يدعها للشيطان، قال ولا يدعها للشيطان، لا يتركها للشيطان. شوف الإنسان لما يترك تلك اللقمة ثمة أمران، الأول هذا ينبئ بتكبر، تكبر أنت على نعمة الله عز وجل، تسقط لقمة وش فيها، ترفعها وتأكلها وما قلوش وش فيها، فيها سنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمرك بأن ترفعها، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يأمرنا بما فيه ضرر وما يأمرنا بشيء يقبحنا حتى من جهة الفعل، لا، كل الذي دل عليه صلى الله عليه وسلم خير ويجمل الإنسان. ولهذا يأتيك أصحاب الحضارة ولا المدنية ولا نحو ذلك ويستقدم مثل هذه الأمور، لا، قال لا، هذا ما يلتفت إليه أصلا، لأن عقولكم فاسدة. أما السنة فالسنة دلت على ذلك، تحمل، يشوفك تلعق الأصابع وش بك، ما جيعان زيد كل، لا، مش قضية جيعان، هذه سنة، أنا أؤجر وأثاب على هذا إذا احتسبت، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا هذا الحديث والأحاديث المذكورة في الباب كلها ترد على ذلك الإنسان الذي يستقذر لعق الأصابع، شوفك تلعق الأصابع يستقذر هذا ويتقزز، قال تقزز ولا استقذر، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة رسول الله، وأنا أريد إدراك بركة الطعام ولا أدري لعل البركة تكون في الأصابع، كيف الرسول يأمر أنت تقول استقذر؟ لا، إذا أمر به رسول الله فالرسول يأمرنا بكل خير ما فيه فلاحنا والخير لنا في الدنيا وفي الآخرة، وما يجملنا حتى من جهة الفعال، لا يقبحنا وإنما يجملنا، فهذه سنة وهديه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام ولا يدعها للشيطان، قلت الأمر الأول يتكبر عنها، والثاني تتركها للشيطان، يجدها الشيطان لقمة سائغة فيأكلها الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل، الرسول ينهى عن مسح اليدين بالمنديل قبل أن يلعقها، مش مطلقا، مش النهي عن المسح، لا، فالمسح بالمنديل الذي يفهم من الحديث أنه مستحب، يستحب الإنسان يمسح يديه بعد الطعام بالمنديل، لكن متى؟ قال عليه الصلاة والسلام ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، في أي طعامه البركة. فرسول أمرنا إن وقعت لقمة أن يأخذها الإنسان يزيل ما بها من أذى ويأكلها ولا يتركها للشيطان، ولا يكون متكبرا على نعم الله، إذا انتهى من الطعام يلعق أصابعه، وينهى عن مسحها بالمنديل، لا تمسح يدك بالمنديل حتى تلعقها، وتزيل ما بها من الطعام الذي فيها وتأخذه لعل البركة فيه. فلهذا قال ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها. ففهم من الحديث أن الإنسان إذا لعق أصابعه فإن له أن يمسح بالمنديل، بل قال بعض العلماء فيه استحباب مسح اليدين بالمنديل، فيه استحباب مسح اليدين بالمنديل بعد الانتهاء من الطعام وبعد لعق الأصابع. هذا كما قالوا إذا كان الإنسان إذا مسح يده بالمنديل يزيل ما كان فيها. أما لو مثلا أكل طعاما دسما وكان فيها غمر فإنه يحتاج إلى غسلها، فلا بأس أن يغسل يديه. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، يعني يا إخوان الشيطان يلازم الإنسان حتى في خواص أمره، حتى في خواص أمره ويكون معه، يكون يأكل الطعام يكون معه، يجامع أهله يكون الشيطان معه، فيكون الشيطان مع الإنسان في خواص أمره. قال عليه الصلاة والسلام قال حتى يحضره عند طعامه، عندما يأكل ويشرب الشيطان يكون حاضرا معه. ولهذا مر معنا أن الإنسان إذا أراد أن يأكل يسمي الله حتى لا يشاركه الشيطان في طعامه. قال عليه الصلاة والسلام فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. قال ولا يدعها للشيطان، لا يتركها للشيطان، لأن الإنسان إذا أخذها لا يكون متكبرا بل يكون متواضعا، ثم أيضا لا يتركها للشيطان، فهي ذي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. قال فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. قال رواه مسلم بن حبان في صحيح وقال فإن الشيطان يرصد الناس أو الإنسان على كل شيء حتى عند مطعمه أو طعامه، ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها، فإن في آخر الطعام بركة. وهنا زيادة في الحديث، قال حتى يلعقها أو يلعقها، وهذا جاء في الصحفة وجاء أيضا في الأصابع، حتى يلعق أصابعه أو يلعقها. وش معنى يلعقها؟ يقدم أصابعه لغيره ليلعقها، لكن الفقهاء قالوا هذا لا يكون لأي أحد، لأن مثل هذه الأمور نعم قد يستقدره الإنسان، موش أنت جالس مثلا إنسان لا تعرفه، ولا قد يكون صاحب بينك وبينه احترام، ولا من هو أعلى منك الوالد، وتقول له هاك الأصابع العق الأصابع هذه من السنة، لا هذا أمر مستقدر. لكن فيما تكون بينك وبينه الملاطفة، الرجل مع زوجته في الطعام يأكل لما انتهى قال العق الأصابع فيلعق أصابعه، وإذا كانت مما لا تستقدر ذلك فلا حرج، قال يلعقها أو يلعقها، ولا يكون له خادم وهو السيد يقول له تلعق الأصابع، ولا لابنه يلعق أصابعه. فإذا كان مما بينه وبينه الملاطفة فإن هذا لا بأس به، فقال يلعقها أو يلعقها عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. رواه مسلم والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. رواه البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.